بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيمس فليذن سمس فليذين سلام ربي في اللون وياد مسلايا كسذو التكي بوسا غافيو سنسوترا إقشغل لنا الطاس ألا غنك نقارن كراب بوس مثلنا كسي زيوزوغ أكن زعنك سوزرين النايضنين إيمين يلا ديون ولغون يدسوف غن كراب بوربا حكا قارن بلي نوثنين تسجمع تدارث بوغريف يعني غمزون نوثنين الكوميتي دي فيلاج أكن بوغريف سوف غن ديون ولغون يسكدفن في الحقيقة وزري غارة دشو تيجان دشو تيصوضن أكن رسكدفن أكن رون أينون اللرا ونظرارا وسكدفن وعمذن الكثب ويرنا عمذن أمزون نوثني يعني هضرند في مزداغ تدرس بوغريب أمزون نوثني أري مثلن مزداغ تدرس بوغريب أمزونك كن ملان الكلية ذوالني دوراني دنان إيسان إمزداغكي ونكنون السن إمزداغ تدرس بوغريب يعني ذي مدانين الحرمة الله يبارك ذي القدر ذي السر ماشي ذكرى أكني إلا ناكل قبايل سمسا إمين سوف غن ديون ولغون ليبرتي كلوسوار دالجيري أكن دان الخبر إمين الخبر سكنن ديرنا شقانت الدرك الوطني الدرك الوطني لا جندرميري ناسيونال إيجا داربيين نان سكان يعني السكان أغرب بتيزي وزو يشتكون من نشاط السلفيين أمزون أكن ذاغن خسفن ذاغن مثلا ليبرتي لي زابيتون دغريب دينونسيان لي زاجيسمون دان جروب سلفيست أكن ذاغن لو سوار كيف كيف دا شو كان لنا أي نور سنارة مدن ورفهمنا را ما غيني سخسارا أنا غيبون أثفرن غف مدن نغس سمسن أمزون أتسوسخن نغمزون أسخسرن صفين سكني مدن إمارس غرن نغي مارس زرن نغي مارتي دياوض اسميس نغي لس أمزون مشي زين العالي غيقلا نكني نقار سيكزيكني نقار سيزيتس غاس ما يلا قريحة يعني القبائل جانتي دي مسلايين دقارن دجان دي ينزان كنقارن دي ووال ماشي ذكران دنان دجان ورسعين ينقران غاي نرى النون فوين دجان يمزورا قارن سيزت غاس ما يلا قريحة زيزة سياس مثل إمراني لين باللي الكلمة السلفية كينين فيها دوغا لغار أرغرس الحقيقة نكنغي مرا نهضر في جديس لو كان سيني غي وقبيلي انا غي لي وين داش المعنى التجديس اخي قرين الدجال الجذوذ الى قال نطف ذكس الى يعني غس نحرز الى قال نحارب في اللاس هكا اتباع السلف يعني السلفي وين طفارا السنن النبوية وين طفارا الديانه ربي سبحانه سين سلمت أكني تسيدي صوض نفيا أكني تسيفهم نفيا أكني غيلان فلاس الصحابة ذي التابعين أتباع التابعين الرحمن ربي فلاس نكن ملان سومسا إيه غيوين رايلين ذا سلافيا ماشي ذا العار إدينا ماشي ذا يندينا غيق خذم خاطي غي سمسن العيف قوين وثنفه مراكني وثعين يسيون قواليس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيمي شحال ذا ولا علي مدن سخصارنت شحال ذا ينديرا مدن تشبيحنت لكن قال قبل شبحسي وغنجا ما ذي يشبيح ولكن إيه كنقارن يسغين غسمي إلى اللبستاش تشبح وتصدام يرضوص حاشاثون إيه المد بونش تفغى دينا كان إمران واليغ منهج السلف يعني وإذا رأي ظفران القرآن الكريم كان سيدي في كان ربي سيدي نزل سبحانه وتعالى السنان في غاكني يتسيدينا يتسيبغا يتسيونوا يتسيعنا وش بيحنا في فلسات ربي السلاميس أكني تسفهمني مزورا الإمام مالك اسمي سنينا وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ماشي ذكرى ماشي ديون ومسلاير تيدا الدرغاية مثلا يلمن بونش تذيري ينذيري نكين ويغاس ويكي أذوثن في الكريستيانيزم كي غيكتش من الثودرين النا أري خامن النا يسوف أغثر ونا قثن سلمتي قريثن قثن صرانيس يحكي ديون طبيب ينيد يساد غريون وموضين يهلك كان يغيت انتو يقول لغيس إيه يميق هدر ذيس طبيب النا يكردو موضين النا الناس والله هار طبيب أثان تورا تخرى غي الشرب أسن تورا وغالق تظلع وغالق قارغة ولا ربي يكرد طبيب النا الناس ذي العالي غيمي صغارت القرآن الكريم ربي يعني القرآن الكريم يجاس زين يقصح لينا لا غند ولا وند يمدان ماشي ذي كلا يقصع ذي الخير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويرنا يفكثي ربي ضد وذي الشفع يمي سينا غاكا وينس خاطي نسا وخاطئ ماشي ذي القرآن أذ ربيب وينا يسا ماشي تصلي ساكي الجامع خاطي تسينا غير وميان إن يتوهم أن دير صوت ثروانا تسكيت الجديد أم كي لا جدود النا هذا فرحان يسنغ لجدود النا إمين سوا أكنسينا ربي إمين حضر الموت سيدنا سيدنا يعقوب يوصى ثروة سي جرب ثروة سي هضر ثروة ثروة أم كي رسيلي أم كي رسضر يذون أم كي رسيلي أسمى رمسة قار القفايل غاف نوذ ماون قيما دو قران دي ماون يوني لن تسيموت يوني موت نتسيلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ننس قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أكا أنت جرس سنتك ولذلك إلمن بونشتك غيث مثل فغد ينير تدرس بغريب أكني لا تكثذرين القبيل يعني إن شاء الله نكنين ثقفيني ساكيت بنفس الصح سفنا في القدر ذي السر ذي الحرمة تحبين أول الربين تحبين وينك طفر نفريض الربين تحبين وينك دانت وفريض ربيك لدينا ربين أكان الحلال ذي الحلال الحرام ذي الحرام إما لكيني مثلا الشراب يحرمي ذي ربين الماء ناس ماشي ذبنا ذي ميكينا هاتسو هاتس ذي ربين إلا قتغط أول ذي ربين نغيين أينك حرم ربين نو كنيس لقبيل سيك زيكني نسكرى يسكرى لجوز الناقش في غام مسا يمسكرى للخطية يوين يكفغن يستغليس ناقيس يسليسان ناقي الحدود يزعلن يعني بوين المعنس يميفكان الحرماغي ووالا ربيا إيه إنه كيف غادي هذا الدراكان قسم سالتكي زريغ باللي ويكين يقهدر نسيسم إمزداغ نتدارس بغريب زريغ باللي غايني خذمن وريس حرام 100% بلا الشك أمزون ذنوتني كان لا بعدا غير ميسكدفن.